سائل يقول: لقد درجت وشاعت بعض العادات عند القبائل بإحضار من يسمون شعراء المحاورة، مثل أن يأتوا بشاعرين كل واحد منهم من قبيلة مقابل إعطائهم مبلغا من المال في حفلات العرس ونحوها، ويقوم الشاعران بإحياء الليل كما يقولون، حيث يكون هناك صفان متقابلان من الرجال، كل شاعر له صف يرددون ترديدا جماعيا ما يقوله الشاعران بأصوات عالية مع التصفيق والرقص والتمايل، ويفتخر كل شاعر بحسبه ونسبه ويطعن بالمقابل في الشاعر الآخر، فما الحكم في هذا كله؟ أما الغناء في العرس من النساء بالدفوف هذا من إعلان النكاح مشروع، ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة ليس باختلاط من الأغاني العادية ليس فيها منكر، هذا مشروع للنساء وهو من إعلان النكاح، وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحذره أزواجه وغيره. أما الرجال فلا بأس أن يتعاطوا الشعر العربي ويجتمعوا عليه ويسمعونه، الذي ليس في محذور، ليس في غيبة ولا سب ولا شتم ولا يسبب الشحناء والعداوة، بدون طبل وبدون منكر الآخر من عيب الناس، عيب قبيلة فلان وعيب قبيلة فلان ويسبب الشحناء فلا يجوز. أما إذا حضروا شعرا طيبا كشعر حسان وأشعار الطيبة والقصائد الطيبة التي فيها الخير والدعوة إلى الخير، أو قام شاعر يدعوه إلى الخير إلى الجود والكرم والأعمال الطيبة، وقام شاعر آخر كذلك يدعو إلى الخير ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لا بأس. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشرع حكمة، وقال لحسان: أرجو كفار، وإنه هو الذي يفسد إنه لا أشد على موقع النبل، وقال: اللهم أيده بروح القدس. كان يهجوهم حسان، كان أشعاره عظيمة طيبة، وهكذا عبد الله بن رواحة كعب بن مالك، وهكذا من بعدهم من الشعراء الطيبين. ومن الشعر نونية بن القيم التي هي من أعظم الشعر ومن أنفعه، قصيدة طيبة عظيمة نافعة، نونية القحطاني قصيدة طيبة نافعة في العقيدة، هكذا الأشعار الطيبة التي فيها الدعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، هذا طيب في العرس وغيره. أما يقول شاعران أو أكثر يتناحرون يذم بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا منكر، أو يسب أهل قبيلة هذا وقبيلة هذا منكر، لكن إذا كان الشعر فيه ما ينفع الناس في الدعوة إلى مكارم الأخلاق محاسن الأعمال بر الوالدين صلة الرحم طاعة الله ورسوله طاعة ولاة الأمور في المعروف الحذر من معاصي الله، تكون طيب فهو أثر في النفوس. ولا بأس أن تعطى المغنية في العرس وثاح لها، أو الشاعر الذي عنده أشعار طيبة يدعى ليقول الشعر الطيب الذي ينفع الناس يعطى جائزة، لا بأس. أما الذي يدعو إلى غيبة فلان وغيبة فلان وذم فلان ومدح فلان لإثارة الشحنة والعداوة والبغضة بين الناس، هذا منكر لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.